ويغلطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. قال باب ما جاء في الذبح لغير الله. قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية. وقوله فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. فقالوا لأحدهما قرب. قال ليس عندي شيء أقرب. قالوا له قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. فقالوا للآخر قرب. فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى الباب التاسع من أبواب كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما. أي حكم من تبرك بشجرة أو تبرك بحجر أو تبرك بقبر وضريح ومشهد. المشاهد ما يبنى على من يقال له أنه من الصالحين. للقبر العادي لا يقال مشهد. المشهد للصالحين. ما حكم من يتبرك بشجرة يطلب منها بركة أو يطلب من بركة من حجر أو من ضريح أو من قبر؟ ما حكم ذلك؟ هذا موضوع الترجمة. وساق المؤلف تحت هذه الترجمة الآية التالية أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. نريد أن نعرف هذه الأوثان الثلاثة اللات والعزى ومناة كيف كانت ومن الذين كانوا يعبدونها، ما نوع عبادتهم لها، ماذا كانوا يصنعون عند هذه الأوثان. الوثن كل ما عبد من دون الله أوسع من الصنم. الصنم ما جعل على صورة إما صورة إنسان أو صورة حيوان، والوثن يشمل ما كان على صورة وما ليس على صورة. كل ما عبد من دون الله تعالى من حجر أو شجر أو ضريح يقال له وثن. هذه الأوثان الثلاثة من أعظم أوثان أهل الجاهلية كانت بالحجاز. اللات لأهل الطائف قرئ واللات واللات بالتشديد. اللات قال بعض أهل اللغة هذا من باب الإلحاد في اسم الله تعالى إله، أخذوا اللات بالتخفيف من إله، ألحدوا في أسماء اسم من أسماء الله تعالى فاشتقوا من إله لات. أما اللات على قراءة التشديد اللات اسم لرجل كان بالطائف يلد السويق للحجاج المارين عليه فيطعمهم مجانا، محسن صالح يحسن إلى الحجاج الغرباء الذين يأتون من الجنوب فيمرون عليه. ولما مات بنوا على قبره فعبدوه. وكيفية التجميع أو الجمع بين القراءتين اللات ذلك الرجل كان يجلس عند حجر، وذلك الحجر لما مات هو بني على ذلك الحجر باسمه فعبد لكونه صالحا، رجلا كان صالحا في هذا المكان المعين عند هذه الصخرة كان يطعم الحجاج فعبدوه. هذا كان من أعظم من يفتخر بهم خديف ومن حولهم باللات. ماذا كانت عبادتهم؟ ماذا يفعلون؟ كانوا يصلون له، يصومون ويحجون إليه؟ لا، كانوا يتبركون به. وإذا أراد أحدهم أن يسافر جاء إليه وتمتم عنده وهمس في أذنه الموهومة ليس هناك أذن كأنه يخاطبه يطلب البركة والعودة بالسلامة فيسافر. جاءت له حاجة يأتي إليه، مثل ما يفعل عوام المسلمين اليوم، يأخذ بخورا وطيبا فيذهب إلى الضريح فيبخر فيطيب فيتمتم عند صاحب الأرض: لنا حاجة كذا وكذا، ولدنا مريض، ولدنا كل سنة ما ينجح في الدور الأول، ولدينا مشاكل، أنتم أهل الله. من هذا النوع كانت عبادة سقيف للات، هذا منات، أفرأيتم اللات، هذا اللات. أما العزة هذا صنم أو وثن لقريش لأهل مكة يعتزون به. لذلك كان أبو سفيان رضي الله عنه قبل أن يكرمه الله بالإسلام والصحبة يوم جاء يوم أحد كان يقول: لنا العزة ولا عزة لكم. يقول للمسلمين في أثناء المعركة معتزا بالعزة: لنا العزة ولا عزة لكم. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: رد عليه فقولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. من كان الله مولاه وناصره لابد أن ينتصر في العاقبة، والعاقبة للمتقين، وإن حصلت الهزيمة ولكن صارت العاقبة للمتقين الذين لهم مولى. الله مولانا ولا مولى لكم، هذه العزة، هذا من أعظم أوثانه. ومنات كانت بين مكة والمدينة يشترك فيه أهل المنطقة وأهل المدينة المارين عليه، يريكون الدماء عنده كثرة ما يذبحون عنده، قيل له منات. الذي يهمنا من معرفة هذه الأوثان معرفة نوع العبادة التي كانت تقدم لهؤلاء لهذه الأوثان، حتى أطلق على أولئك بأنهم مشركون وكانوا يعتزون بهم ويدافعون عنها. وهل كانوا يعتقدون فيها بأنها تخلق وترزق؟ لا، ما كانوا يعتقدون فيها تعطي وتمنع، لا، ولكنها تتوسط لهم عند الله، تشفع لهم عند الله، ويطلبون المدد بواسطتها من الله. وكل من وقف هذا الموقف اتخذ صالحا أو قبر صالح أو حجرا أو دوحة كبيرة من الأشجار يجلس تحتها ويتبرك بها ويعتقد فيها البركة، تناله البركة بسبب وبواسطة هذه الشجرة أو هذا الحجر أو ذاك الضريح، فعل كما فعل المشركون الأولون. بيد أن الفرق بين ما يفعله جهال المسلمين اليوم من هذه الأعمال الشركية وبين أولئك، هؤلاء على الرغم من وقوعهم في هذه الأعمال الشركية يؤمنون بالله، يؤمنون برسول الله عليه الصلاة والسلام، لا ينكرون رسالته، يؤمنون بالجملة بالقرآن بأنه كلام الله، يؤمنون بالبعث بعد الموت، لا ينكرون. لولا هذه الفوارق التي توجد في كثير من المسلمين الذين يقعون في هذه الشركيات، وإلا فنوع العبادة التي وقعت للات وعزة ومنات هي نفسها التي تقع الآن عند كثير من الأضرحة من المسلمين. أو أبلغ كالطواف، ما كانوا يطوفون بهذه الآلهة، وقد اعتقاد أن الصالحين بعد موتهم لهم أن يتصرفوا في هذا الكون. هذا اعتقاد كثير من المنتسبين إلى الطرق الصوفية، أن مشايخ الطرق بعد وفاتهم يخرجون من قبورهم من حيث لا يشعر أحد ويتجولون في العالم ويتصرفون. هذا الاعتقاد غير موجود عند المشركين الأولين. لكن أقول هؤلاء على الرغم من وقوعهم في هذه الشركيات لديهم أعمال كثيرة من الإيمان، كإيمانهم بالبعث بعد الموت وما بعد ذلك، وإيمانهم بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك ينبغي أن نجتهد في هدايتهم وإصلاحهم ودعوتهم قبل الحكم عليهم بأنهم كفار، لأنهم وقعوا فيما وقعوا فيه جهلا منهم. لا يعتقدون أن هذه الأمور من الشركيات، بل يعتقدون أنها من صميم الإيمان، وأن ما يفعلون من محبة الصالحين هكذا يزعمون. وعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، موقع معركة معروفة بين مكة والطائف، ونحن حدثاء عهد بكفر، أي فينا أناس اعتنقوا الإسلام قريبا، لا يزال قريب عهد بالكفر، دخلوا في الإسلام قريب، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعلقون بها أسلحتهم ويتبركون بها على أساس إن الأسلحة التي تعلق بهذه السدرة يبارك فيها وأنها تصيب العدو وأنهم يهزمون خصومهم إذا علقوا أسلحتهم بهذه السدرة تبركا بها. هذا كان عمل المشركين. مر النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة بهذه الشجرة وقال بعض الذين لم يتمكن الإسلام من قلوبهم بعد قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام الشجرة هذه يقال لها ذات أنواط، أي الشجرة التي تعلق عليها الأسلحة تبركا بها. يقول أبو واقد فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، نرى القوم لهم شجرة يعلقون بها أسلحتهم تبركا بها، اجعل لنا مثلها، يحسبون شهي. وهذا الطلب طلب خطير على إيمانهم. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر تعظيما لله ومعظما لهذا الطلب الخطير على إيمانهم. قال إنها السنن، أي الطرق، طرق الجاهلية، طرق من كان قبلكم من اليهود والنصارى، قلتم والذي نفسي بيده. قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة قلتم والذي نفسي بيده وهو الله، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قولكم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يساوي قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أي لو جعلت لكم ذات أنواط وتعلقتم بها وتألهتموها صارت إلها، أنكم طلبتم إلها غير الله، كما طلبت بنو إسرائيل من موسى أن يجعل لهم إلها غير خالق السماوات والأرض، شبه طلبهم أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها ويعلقون عليها أسلحتهم كما يفعل المشركون، شبه طلبهم هذا بطلب بني إسرائيل من موسى أن يجعلهم إلها غير الله كما أن للكفار آلهة. هذا تعظيم لهذا الأمر وأنه أمر خطير، وأن لو فعل الصحابة وقسانهم الله برسالته عليه الصلاة والسلام لو فعلوا ذلك أصبحت تلك السدرة إلها، لأنهم تألهوها، تذللوا لها، خضعوا لها. العبادة أصلها غاية الذل مع غاية الحب. إذا أحبوا هذه الشجرة وتذللوا لها عبدوها فأصبحت معبودا لهم فصاروا بذلك مشركين، لذلك نهاهم عن ذلك فعظم الأمر. ثم قال عليه الصلاة والسلام بوحي من الله لتركبن سنن من كان قبلكم هذو القذة بالقذة، سوف تتبعون طريقة من كان قبلكم، من هم؟ اليهود والنصارى، تتبعونهم في كل شيء، لو كان فيهم، لو دخلوا جهر ضب لدخلتموه، لو وجد فيهم من يأتي والدته بين الناس لفعلتم ذلك، لا تتركون شيئا مما فعلت اليهود والنصارى. وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام لم تترك هذه الأمة في مجموعها لا في كلها إلا فعلت ما فعل اليهود والنصارى من الإعراض عن الله وعبادة غير الله وتأليه الرجال وتأليه الأوثان، لم يتركوا شيئا، ولا بد أن يقع ذلك ليصدق حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقع ذلك. بهذا يحذر رسول الله عليه الصلاة والسلام أتباعه ألا يتبعوا المشركين وألا يتبعوا الكفار ويتشبهوا بهم باليهود والنصارى ويفعلوا مثل فعلهم، لئلا يعرضوا عما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذ خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. الباب العاشر من أبواب هذا الكتاب العظيم العظيم في بابه، في باب توحيد العبادة، في باب توحيد العبادة. هذا الكتيب يعتبر كتابا عظيما لأنه صنف المؤلف الآيات على الأبواب وعلى التراجم وشرح بهذه الآيات كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله وشرح توحيد العبادة. على شبابنا أن يحفظوا هذا الكتاب إذ لا مثيل له في بابه. في باب توحيد العبادة لا نظير له. الباب العاشر باب ما جاء في الذبح لغير الله. الذبح لغير الله تقربا عبادة لذلك المذبوح له، كما أن الذبح تقربا إلى الله عبادة. ذبحك للعقيقة عبادة، ذبحك للأضحية عبادة، ذبحك للهدايا في الحج عبادة. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الذبح كون الإنسان يذبح تقربا لضريح، تقربا لشجرة، تقربا لحجر، أبدا عرف ذلك أو لم يعرف سمى ذلك محبة للصالح الذي يذبح عند قبري، أو سمى ذلك عبادة، أو سمى ذلك توسلا فهي عبادة. وقول الله تعالى وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. كما أن الصلاة عبادة عظيمة لا تكون إلا لله، كذلك النسك نسكي أي ذبح. الذبح عبادة لا تكون إلا لله، لا يدخل في هذا ما يذبح طعاما، وإنما المراد أن تذبح تقربا بإراقة الدم إلى شخص ميت إلى ضريح للجن خوفا من الجن، وهذا ما يفعله المنتسبون إلى الإسلام كثيرا في بعض الأقطار. لا يسكن الإنسان منزلا جديدا حتى يذبح ذبيحة على باب المنزل الجديد عبادة للجن وخوفا من الجن. الذبح للجن الذبح تقربا إلى الصالحين، أن يجعل نذرا في ماله إن شفى الله له مريضة أو رده من السفر بالسلامة أو حصل له كذا وكذا، ليذبحن عند قبر الشيخ الصالح الولي الصالح إن حصل له مطلوب، مطلوبه حصل من الله لا من الشيخ. يأخذ الكفش فيذهب به إلى ضريح ذلك الرجل الصالح فيذبح عنده تقربا إليه، يسند فعل الرب سبحانه وتعالى إلى هذا العبد الضعيف. الذي شفى له مريضة هو الله، والذي رد له غائبة هو الله، الذي كشف عنه الضر هو الله، لكن يشكر غير الله. يذبح للشيخ والنذر للشيخ، الذبح والتقرب والطيب والبخور كل ذلك للشيخ، هذا كله من عبادة غير الله تعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ما أفعله في حياتي وما أموت عليه ومماتي أي ما أموت عليه من الأعمال كل ذلك لله رب العالمين لا شريك له. في هذه الآية نفي للشرك الأصغر والأكبر معا حتى الشرك الخفي. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرك الخفي قال الرياء، ما تفعله في حياتك وما تموت عليه من الأعمال كل ذلك يجب أن يكون خالصا لوجه الله تعالى، لا يشوبه شيء من الشرك حتى الرياء. الرياء شرك، الرياء سوسة للأعمال. الأعمال التي ظاهرها أعمال صالحة إذا دخل الرياء بطل وفسد ذلك العمل. الرياء معناه أن تعمل أعمالا ظاهرها أعمال صالحة ولكن في باطنها تريد بها غير وجه الله، كأن تصلي وتصوم وتعمل وتعمل ليقال فلان الرجل الصالح، وتتصدق ليقال فلان سخي كريم ينفق، وتتعلم وتقرأ وتعلم وتقرئ ليقال فلان عالم وفلان مقرئ، وتجاهد وتبذل أقصى ما عندك من الشجاعة والبذل ليقال ما شاء الله فلان شجاع، شجاع ابن شجاع. إذا سمع هذا طار فرحا وزاد في البذل، هذا عمله ضعيف. كل هذه الأعمال لا يقبلها الله، إن الله لا يقبل أي عمل دخله الرياء. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. المراءون يقال لهم يوم القيامة إذا قدموا تلك الأعمال الضخمة اذهبوا إلى من كنتم تراءونهم، وهل يعطوهم شيء؟ لا يملكون لهم شيئا. مسألة الرياء مشكلة، الرياء مشكلة خطيرة يا أيها الحضور. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، منهم إنسان أعطاه الله مالا فأنفق، ما ترك سبيلا من السبل إلا أنفق فيه، بذل بنى وعمر وعطى، فيأتي يوم القيامة فالله سبحانه وتعالى يعرفه بنعمة المال فيعرفها، فيقال له ماذا عملت؟ يقول يا رب ما تركت سبيلا من السبل التي ترضيك إلا أنفقت فيها، بتلك السبل ابتغاء وجهك، فيقال له كذب فيسحب على وجهه فيلقى في النار، يقال له إنما أنفقت ليقال سخي وقد قيل، أي أجر ثوابه من ذلك الإنفاق العظيم قول الناس فلان سخي كريم ينفق كثيرا، هذا أجر كله، والأموال راحت والأجر غير موجود. فيؤتى بالعالم والمقرئ فيعرفه الله نعمة العلم ونعمة القرآن فيعرفها، ماذا عملت بعلمك وبقرآنك؟ تعلمت فيك العلم وعلمت الناس، فقرأت القرآن وأقرأت الناس، في زعمه لك لوجهك يا رب، فيقال له كذب، إنما فعلت ذلك ليقال فلان عالم فلان مقرئ وقد قيل، فيسحب على وجهه فيلقى في النار. فيؤتى بالشجاع الذي جاهد قاتل فقاتل ربما قاتل حتى قتل واستشهد، بلغة الناس اليوم كلمة استشهد لا ينبغي أن تقال، لا يعلم الشهيد في سبيل الله إلا الله، إنما ينبغي أن نقول قتل. يؤتى بهذا فيقال له ماذا فعلت؟ فيقول قاتلت فيك حتى قتل، الله لا ينطلي عليه شيء، فيقال له كذب، إنما قاتلت ليقال إنك شجاع وقد قيل، فيسحب على وجهه فيقاتل. هؤلاء الثلاثة لو وفقوا الإخلاص وإرادة وجه الله قل من يتمتع مثلهم بأجورهم، لكن القضية قضية الإخلاص إرادة وجه الله، لذلك الرياء سماه النبي عليه الصلاة والسلام الشرك الخفي، هو من أخطر أنواع الشرك من هذه الناحية، من حيث يبطل عمل الإنسان من حيث لا يشعر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي إيه ما أموت عليه من العمل لله رب العالمين لا شريك له، فصل لربك وانحر. جمع الله تعالى هنا بين الصلاة وبين النحر، أي بين الذبح، صل لربك وانحر لربك، ولا تذبح متقربا إلى غير ربك، تنحر متقربا وعملا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في العقيقة وفي الأضحية كما قلنا وفي الهدايا في الهدي، في الهدي. هذه أنواع الذبح التي يتقرب بها الإنسان إلى الله، ولكن كما قلنا ما يذبح طعاما لضيفك طعاما لأهلك لا يدخل في هذا الباب، ذلك النوع من الطعام ذبح لا يقصد به عبادة، لا عبادة لله ولا عبادة لغير الله، وإنما يقصد لأكلك طعام. وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. هذا دليل على أن الذبح لغير الله من الشرك الأكبر، وأن فاعله ملعون عند الله إذا قصد بالذبح التقرب إلى غير الله. لعن الله من لعن والدين عياذا بالله، يدل هذا على أن لعن الوالدين من الكبائر، ليس كل ما جاء هنا يكون شركا له، لعن الوالدين من أكبر الكبائر. وهل يلعن الإنسان والده؟ كانت الناس تستغرب وتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يلعن الإنسان والده، في وقتهم كان غريبا، لذلك فسر له أن يلعن الإنسان والد أحد ويلعن ذلك والده، أي يصير سببا لأن يلعن والده، فما بالك لو لعنه مباشرة، لو لعنه في وجهه والده أو والدته أن يقع هذا في مثل هذا الوقت، لأن العلم قد قل. لعلك تستغرب إذا قيل العلم قل، هل العلم قل أو العلم كثر؟ هل العلم قل ولا كثر؟ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من أمارات الساعة قلة العلم وكثرة الجهل، وكثرة الجهل وكثرة النساء وقلة الرجال وكثرة الهرج. قيل ما الهرج؟ قال القتال، والقتال كما تشاهدون وتسمعون في كل لحظة، انفجر الموقف في المكان الفلاني يقف، تقف المعركة في مكان وتندلع الحرب في مكان آخر، بعد أن كسر الباب، الباب إذا كسر انتهى، كسر الباب وفتح باب الفتنة بكسر الباب بقتل عمر رضي الله عنه. من ذلك اليوم من ذلك الوقت إلى وقتنا هذا الفتن في الزياد والقتال في الزياد. تتدخل الأمم المتحدة والأمم المتفرقة لن تستطيع أن توقف أبدا. قال ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة كثرة القتال يستمر يهدأ تهدأ الفتنة وتروح. وكثرة القتال يستلزم قتل الرجال. الحروب تأكل الرجال. الرجال يقلون تكثر النساء. وقلة العلم في وقتنا هذا الثقافة كثرت وارتفعت. فرق بين الثقافة وبين العلم. أما العلم الذي يعلم صاحبه حكم الله وحقيقة ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام قل كثيرا وكثيرا جدا. بينما ارتفعت الثقافة وتوسعت شملت الرجال والنساء لقلة العلم قد لا يعلم الإنسان حقوق الوالدين ويلعنه في وجهه. يلعن والده ووالدته مباشرة لا أنه يلعن والد رجل والرجل يلعن والده. كان هذا هو المعروف عند الناس وكبيرة من الكبائر مع ذلك. فكيف إذا وقع ذلك مباشرة في وجه الوالد والوالدة عياذا بالله وهو ملعون عند الله. لعن الله من آوى محدثا. فسر أهل العلم المحدث بتفسيرين. أحدهما فسروا ذلك في حديث فضل المدينة. هذه المدينة ليست كغيرها من المدن لها ميزة خاصة. لما حدد النبي عليه الصلاة والسلام حدود المدينة حرم ما بين لابتيها ومن ثور إلى عين قال لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا. أو قال عليه الصلاة والسلام من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال أهل العلم معنى الحدث هنا إما ارتكاب كبيرة من الكبائر في المدينة يكون ملعونا عند الله وعند المؤمنين وعند الملائكة أو يأوي محدثا صاحب بدعة أو صاحب كبيرة يدافع عنه ويحميه علمي بأنه صاحب بدعة وصاحب كبيرة يأويه في المدينة فيدافع عنه فيدخل في هذا اللعن. لعن الله من غير منار الأرض حدود الأرض بينه وبين إنسان حد قطعة أرض مزرعة ولآخر ولكنه في وقت غفلة جاره يغير يقدم الحدود فيقطع شيئا ولو شبرا من أرض جاره فيغير الحدود. هذا كذلك ملعون لأن من غصب شبرا من أرض سوف يطوق بها من سبع رضي. الاقتطاع من الأرض كبيرة من الكبائر. الشاهد من هذا الحديث ما هو لعن الله من ذبح لغير الله. هذا هو الشاهد شاهد الترجمة. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. استغربت الناس كيف يدخل رجل الجنة في ذباب بسبب ذباب والآخر يدخل النار بسبب ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. مر رجلان على قوم لهم صنم صنم يعبدونه من دون الله كالأوثان التي تقدم ذكرها لا يمر عليهم أحد حتى يقرب لهذا الصنم شيئا. جالسين على الطريق عند صنمهم كلما يمر إنسان يقولوا تعال يا أيها الضيف المار قرب شيئا لهذا الصنم وإلا لا تمر. فقالوا لرجلين قالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب. انتبهوا لجواب هذا وجواب الآدي. هذا اعتذر أنه ليس عنده شيء لم يقل ما كنت أقرب شيئا لغير الله ولكنه اعتذر لعدم شيء عنده كأن مفهوم ذلك ما عنده مانع لو كان لديه شيء لذلك قال ليس عندي شيء أقرب. فقالوا قرب ولو ذبابا فموجود مع كل إنسان. فقرب ذبابا فتركوا سبيلا فدخل النار بسبب كونه قرب ذبابا لأنه خضع لهذا الصنم وهذا الخضوع عبادة ووافق على الشرك ورضي بالشرك فصار ذلك سببا لدخوله النار. وقالوا للآخر زميل قرب ماذا كان جوابه ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله. فلنفرق بين الجوابين ألا يلتبس علينا الأمر. الأول يظهر أنه رضخ للأمر لولا أنه ما بذلك دلوا على الذباب فدخل النار بسبب الذباب. والآخر قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، إنما أقرب وأتقرب إلى الله وحده. فضربوا عنقه لما رأوا عزمه، ضربوا عنقه فدخل الجنة، رواه أحمد. هكذا النية الصالحة تنفع صاحبه، والنية الخبيثة تضر صاحبه. فالتقرب إلى غير الله ولو كان بشيء حقير، لأن في ذلك رضا بالشرك وموافقة للمشركين على شركهم، بذلك دخل النار. فنسأل الله لنا ولكم السلامة، وإلى غد إن شاء الله.